وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله فإذا بلغن أجلهن فلا